رأيي في عمل المرأة المسلمة كما رأيي في عمل المسلم عامة، يجب على كل مسلم أن يتعلم العلوم اللازمة أولا لتصح حركته في الحياة بوصفه مسلما، ثم يكون بعد ذلك ما يكون. وأما عمل المرأة المسلمة فيخضع لأحكام الله سبحانه وتعالى في كل مجال مهني كما يخضع عمل الرجل. والله عندما تصبح أما تكون المعادلة عائدة لها، أترى هي تستطيع أن توازن أم لا؟ ثم هنالك ما يسمى أولا الأولويات الشرعية، فطبعا الأولى بيتها وأولادها إذا كانت هي القائم الأساسي بالتربية، فهذه أولوية شرعية. ثم لا بد من الوضع في الاعتبار، وهذا كذلك منشور فيما كتب في بصائر في التربية والتنشئة، ويأتي تفصيله متوسعا في كتاب ما بال النسوة، أن التوازن هذه كلمة تحتاج إلى تحرير أو توضيح، لأن ما نظنه توازن فرق بين من تتفرغ لتربية أولادها، ولو علمنا العلوم المطلوبة أصلا لتنشئة ناشئ تنشئة صحيحة وتعليمه تطبيقها كذلك ليس فقط الغرس، هذا يحتاج إلى تفرغ وصفاء نفس وذهن وتحمل وصبر، لما الواحد أصلا مع في تربية نفسه لا يكاد يعطيها حقها، فكيف بتربية غيره معه؟ فأنا أعجب بالحقيقة لما يسمى تحقيق التوازن بينهما، لأنه قطعا العاملة خارج البيت لا يسعها من الوقت وحضور النفس كما تلك التي في داخل البيت، هذا طبيعة الشيء، يعني الوقت 24 ساعة، فقطعا هي ليست 24 ساعة في البيت، فإذا قالت أنا الساعة أو الساعتين التي في البيت أكون فيها كما ال 24 ساعة، هذا حتى غير حقيقي، لأن هنا سنتكلم ما طبيعة ما تعملينه في هذه الساعة وما المقصود بالتربية. أول التربية أن الناشئ يشرب شخصية أبيه وأمه، ويشرب روحهما، ويشرب تعاملهما، يكون في صغره استنساخا لهما. فمسألة التربية الحقيقة مسألة عميقة، وهي حديث ذو شجون، لكن تصوري الشخصي أو قناعتي أنا الشخصية أن الأمومة هذا عمل، هذا مهنة. ومسألة أنه نعتبر ربة البيت لا تعد وظيفة، أو إذا سئلت قل لا شيء، هذا ظلم، ظلم حقيقة شرعا وعرفا لها ولنفسها ولمهنتها. إذا سئلت الأم ماذا تعمل فلتقل أنا ربة بيت وأم، هذا عمل، هذا قطعا عمل في شرع الله تعالى وفي العرف الصحيح. يعني هي سبحان الله أعظم مهن هذا الوجود التي يقيم الله سبحانه وتعالى فيها عبادة، طبعا على رأسها النبوة ثم الحكم ثم الوالدية أو ما يدخل في معانيها، لأن النبوة كما ذكرنا هي بلاغ كلام الله سبحانه وتعالى إلى الناس، والحكم هو إقامة أمر الله سبحانه وتعالى في الناس، والتربية هي تنشئة عبد من عباد الله سبحانه وتعالى على أمر الله سبحانه وتعالى. فالوالدية من الأب والأم معا، ثم تكون من الأم أعظم إذا كانت هي المتفرغ الأكبر للأولاد، هذه مهنة نبيلة وجسيمة وخطرة، ولأن الأمهات لا يعطينها حقها في الفهم والتطبيق، ثمرة هذا ما نشهده اليوم، يعني كان المفروض أن تستوعبنا جميعا نوعية تربية تجعلنا لا نحتاج لهذا الكم من الإصلاحات والترقيعات في المراحل المتأخرة من أعمارنا، مشاكل نفسية على فكرية على عقدية على وجودية، بسبب ما نعيشه مما يسمى محاولات موازنة الآباء بين ما هو خارج البيت وما هو داخل البيت. والمصيبة العظمى الأم التي تخرج من البيت لتعمل معلمة، يعني هذه الحقيقة لا كلام عندي لها، يعني سبحان الله تعلمين أبناء الغير وتعلمين من هم إذا عادوا إلى بيوتهم محيا ثلاثة أرباع ما علمتيه، وتتركين من هم سبحان الله صفحات بيضاء أعطاك الله إياها تصنفينها وتكتبين فيها كيف شئت. في النهاية كل يقدر تقديره وكل يدفع ثمنه، ويدفع ثمن الثمن الذي يدفعه أبناؤه بعد ذلك، لأنه طبعا نعم الوالدان مطالبان بحد معين شرعي في التربية، لكنهما إذا قصرا عنه كذلك هما يحاسبان على ذلك.